أكرم به من عالم فخر الحديث محقق لزمان رباه فاقبل شيخنا الألبان أكرم به من عالم رباني متواتر في حبه فخر الحديث محقق لزمان رباه فقبل شيخنا الألبان أكرم به من عالم رباني فخر الحديث محقق لزمان رباه فقبل شيخنا الألبان أكرم به من عالم رباني متواتر بحبه أكرم به من عالم رباني متواتر في حبه محقق لزمان رباه فاقبل شيخنا الألبان أكرم به من عالم رباني فخر الحديث محقق لزمان رباه فاقبل شيخنا الألبان